بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 60 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن أبحاث في النسب وبداية بحث التصغير، وفي هذا اللقاء نكمل إن شاء الله بحث التصغير. يقول المؤلف رحمه الله: فائدة التصغير، يعني ماذا نستفيد من التصغير؟ ما المواقف التي نحن نلجأ إلى التصغير فيها؟ قال: يصغر الاسم إما للدلالة على تقليله، الشيء القليل نصغره، لأنه التصغير يعني التقليل، كدريهمات، فلان يملك دريهمات، يعني دراهم قليلة، تمام؟ أو تصغيره، لأنه صغير الحجم، حجمه صغير، كأن أقول كتيب، كتاب صغير يعني كتيب. أو تحقيره، أي تصغير شأنه. حقيقة كلمة التحقير في الأصل تأتي للتقليل، ثم توسعوا فيها فصاروا يستعملونها لتحقير الشخص، إهانته يعني. فإذا يقول إذا أرادوا إهانة شيء يقولوا يصغرونه، مثل يعني واحد يزعم أنه شاعر فنقول: لا، أنت لست شاعر بل شويعر. شويعر تحقيرا له وإهانة، نعم، لأن شعره سخيف، لأن شعره سخيف. وقد يصغر لدلالة على تقريبه، قريب ليس بعيد، كأن يقول: جئت قبيل المغرب، يعني قبل المغرب بقليل، قبيل، هذا تقريب من المغرب. أو بعيد العشاء، هذا البعيد يعني قريب جدا من العشاء، لكن هو بعده وليس قبله. وجلست دوينا المنبر، دوينا يعني قبل المنبر لكن بمسافة قريبة من المنبر جدا، هذا هنا يقللها أو يقربها. ومرت الطيارة فويقنا، فويقنا يعني ليس على بعد، تمام، قريبة من رؤوسنا. وأحيانا يصغرون للدلالة على التحبب، على التحبب وهو الحب، كبنية، الأب يقول لولده: يا بنية، تمام، فإذا هذا التصغير للتحبب. ويقول عن أبيه: أبي، يا أبي، تمام، للتحبب. ولأمه: يا أميمة، تمام، للتحبب لها. ولأخيه: يا أخي، أيضا. حكم ما بعد ياء التصغير: يجب أن يكون ما بعد ياء التصغير مكسورا، كجعيثر، كانت جعفر الفاء مفتوحة، فلما جئنا بعد الحرف الثاني بالياء، ياء التصغير بعد الحرف الثاني توضع، نكسر ما بعدها، نكسر ما بعد ياء التصغير، جعيفر، ولا نقول جعيفر. ما معنى جعفر؟ هو النهر الصغير، النهر الصغير يقال له جعفر، وقد نسمي به علم على شخص، جعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة، جعفر الطيار الذي أبدله الله بيديه اللتين قطعتا في معركة مؤتة جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. قال: إلا إن كان ما بعدها آخر الكلمة، يعني فعيل، لاحظ فعيل ثلاثي، فإذا جئنا بعد الحرف الثاني بياء النسب لا يكون بعدها إلا حرف واحد، هذا الحرف الأخير يخضع للإعراب بالرفع والنصب والجر حسب العوامل، تمام؟ ولذلك لا نشترط فيه في هذه الحالة أن يكون مكسورا. قال: إلا إن كان ما بعدها آخر الكلمة كرجيل، أصلها رجل، جئنا بعد الحرف الثاني بالياء رجيل، طيب هنا يجب أن نكسر اللام في بعد الياء؟ لا، جاء رجيل، رأيت رجيلا، مررت برجيل، هذا يخضع لحركة للعوامل، حركات الإعراب للعوامل، فإنه يكون تابعا للإعراب أو كان متصلا بعلامة التأنيث كتميرة. نحن قلنا علامة التأنيث لا تحسب من الكلمة، تاء التأنيث لا تحسب، كأنك قلت تمير، تمام؟ وهذه الراء لا يلزم فيها الكسر، تمام؟ تقول هذا تمير، تمر قليل يعني، تمير، رأيت أو اشتريت تميرا، تمرا قليلا. قال: أو كان متصلا بعلامة التأنيث بشرط أن تبقى علامة التأنيث موجودة، إذا بقيت موجودة بالكلمة نفتح، إيش، نكسر ما بعد ياء التصغير، تمام؟ فأقول مثلا لو قلت أنا تميرة، فتحت الراء، إذا أبقيت التاء أفتح الياء، التاء صحيح، أفتح الحرف ما بعد الياء اللي هو الراء، أقول تميرة، تمام؟ إذن هذا تصغير تمرة وليس تمر، تقليل للتمر، نعم. فإذا كانت التاء موجودة، نعم، وصغرنا تمرة فقلنا تميرة، نفتح ما بعد ياء النسب. وسلمى نقول سليمة، لاحظ كيف أبقينا الميم مفتوحة بعد ياء النسب مع أنها انتهت بألف التأنيث المقصورة. وأسماء هذه ألف تأنيث ممدودة أيضا علامة التأنيث، أقول أسيماء، أسيماء تبقى مفتوحة، يعني حتى لو لم تكن مفتوحة يجب علينا أن نفتحها. أو بألف الجمع فيما كان على وزن أفعال، يعني هذا جمع تكسير وليس جمعا سالما، جمع تكسير. مثلا إذا قلت أحمال أردت أن أصغرها أقول أحيمال، أحيمال أصلها أحمال أفعال، صغرتها على أحي مال، أفتح ما بعد ياء النسب أيضا في الجمع، جمع التكسير على وزن أفعال. أو بالألف والنون الزائدتين في علم أو صفة، العلم مثل عثمان، تمام، الألف والنون زائدتان، لذلك ممنوع من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، تمام. من عثم الشيء، عثمه أي جبره، هذا علم فيه ألف ونون زائدتان، لما أصغره أقول عثيمان، أفتح ما بعد ياء التصغير. وكذلك في الصفة، إذا قلت عطشان فأردت أن أصغر عطشان أقول عطيشان، عطيشان، ليه؟ لأن فيه ألف ونون زائدتان، لأن فيه ألف ونون زائدتين، فإنه يبقى على حاله مفتوحا. فإن كان المتصل بهما بالألف والنون الزائدتين يعني. فإن كان المتصل بهما ليس علما ولا صفة، لا مثل عثمان ولا مثل عطشان. كسرحان، سرحان هذا اسم للذئب، يسمى أحد أسماء الذئب سرحان. تمام؟ هل هذه الألف والنون هذه مثل ألف التثنية ونون التثنية؟ على كل هذا سرحان يطلق على كل ذئب، يعني اسم جنس. ماذا نسمي هذا؟ اسم جنس، مثل رجل يطلق على كل رجل، صحيح؟ وهذا ذئب، كل ذئب يقال له سرحان، اسم جنس. كيف نصنع عند تصغيره؟ قال: فإن كان المتصل بهما ليس علما ولا صفة كسرحان، كسرت ما قبل ياء التصغير، لا تفتح. هنا قلنا نفتح وهنا نكسر. وقلبت ألفه ياء، سرحان تصبح سريحين، سريحين. إذن هذه الحاء بعد الياء ياء التصغير كسرناها، كسرحين. كما تقول في جمعه سراحين، أيضا تكسير ما بعد الياء. إيش هنا؟ سراحين في الجمع، والسرحان الذئب. هو يقول تقلب أليفه ياء، سرحان تصبح سريحين. أيها ياء التصغير وأيها ياء الألف المقلبة إلى ياء؟ الياء الأولى هي ياء التصغير، تأتي بعد حرف الثاني ثالثة في الكلمة. أما الياء قبل النون هي التي كانت ألفا فقلبت ياء، سريحين. لاحظ في الجمع، لما تقول سرحان تجمع تقول سراحين، أيضا قلبت الألف إلى ياء، صحيح؟ الألف سرحان قبل النون قلبت بالجمع سراحين، كذلك نقلبها في التصغير. قال: والسرحان الذئب. فإن سميت بسرحان إنسان سميته سرحان، صار علم على واحد، تمام؟ صغرته على لفظه سرحان سريحان، يعني تأتي فقط بعد الحرف الثاني بياء النسب، سرحان سريحان، تبقى على ما هي عليه. لماذا؟ لأنه صار علما ولم يعد اسم جنس، ولم يعد اسم جنس. أوزان التصغير. قال: للتصغير ثلاثة أوزان، وهي فعيل، هذا للثلاثي، فعيعيل للرباعي، فعيعيل لما فوق الرباعي. قال: جبل تقول جبيل، هذا ثلاثي. درهم هذا رباعي، تقول دريهم. طيب عصفور هذا خماسي، تقول عصيفير، فعيعيل. فما كان على ثلاثة أحرف صغرته على فعيل، كقليم وحسن حسين. قلم ثلاثة أحرف، حسن ثلاثة أحرف، تقول قليم وحسين. وما كان على أربعة أحرف صغرته على فعيعيل، كجعيفر وزيينب ومبيرد. تصغير جعفر وزينب ومبرد، ولا مبرد، مبرد، مبرد، مبرد. تعرف المبرد معناه؟ هو الذي هكذا قطعة من الخشب، وهنا يوجد شيء رقيق طويل هكذا، وفيه من الفولاذ، حديد الفولاذ القاسي، فيه خطوط هكذا تسن به السكين والسيف تشحذه به. واضح؟ عرفت هذا ماذا يقال له؟ مبرد، نبرد الحديد به، تمام؟ فالمبرد رباعي مثل درهم، مبرد، مبرد. ماذا نقول فيها؟ مبيرد، مبيرد، فعيعل على رباعي. نعم، خريرة، ما معناها؟ هريرة، هو هو بالهاء وليس بالخاء، هريرة. نعم، تصغير هرة. نعم. وما كان على خمسة أحرف مما رابعه حرف علة صغرته على فعيعيل. إذا كان إيش رابعه حرف علة، لاحظ عصفور عين صاد فاء واو ثم راء، رابعه حرف علة واو، هذا يصغر على فعيعيل عصيفير. تمام؟ إذن الواو تقلب إلى ياء. وقنديل أيضا، قنديل تصغر على قنيديل أيضا رابعه حرف علة يصغر على قنيديل. مفتاح، مفتاح رابعه حرف علة ألف أيضا تصغر على فعيعيل تقول مفيتيح. تمام؟ وما كان على خمسة أحرف أصلية مثل سفرجل، سفرجل خمسة أحرف وكلها أصول، نحذف الحرف الأخير. تمام؟ نحذف الحرف الأخير والأربعة الأولى نصغرها نقول سفيرج. أين اللام؟ ما موجودة. قال طرحت خامسه وبنيته على فعيعيل فتقول ليس فعيعيل فعيعيل، فتقول في سفرجل وفرزدق سفيرج وفريزد. تمام؟ فريزد. أين القاف في فرزدق؟ حذفناها. وأين اللام في سفرجل؟ أيضا حذفت. سفيرج وفريزق، عفوا فريزد، يصح فيها فريزق. فإن كان مع الخمسة زائد خمسة أحرف أصلية، تمام، يوجد فيها حرف زائد معها، نحذف الحرف الزائد ونحذف الخامس. تمام؟ ويمكن أن نعوض عنه بياء تصبح فعيعيل. اسمع خالة، فإن كان مع الخمسة زائد حذفته مع الخامس فتقول في عندليب، هي أصلها عندلب. تمام؟ فعللل، فعللل، فعل فعلل، فعلل، عن دلب، فع عن دلب. طيب عندليب فعلليل، عندليب فعلليل. إذن في عندك الياء زائدة. طيب وعندك ايش ايضا؟ خمسة أحرف أصلية، العين والنون والدال واللام والباء. قلنا إذا خمسة أحرف أصلية نحذف الحرف الأخير وهو الباء، وجاء قبله حرف زائد وهو الياء نحذفها أيضا. لذلك نقول عنيدل. ماذا نقول في التصغير؟ عنيدل. تعرف معنى العندليب؟ هو نوع من الطيور صوته جميل، ويطلق على الرجل إذا كان خفيفا معوانا في السفر، يعين من كان معه في كل شيء، فمثل هذا نقول عنه عندليب. إذن صغرنا على عنيدل لأنه عندلب هذه حروف أصلية خمسة، قلنا في الخماسي مثل سفرجل نحذف الحرف الأخير، فلما جاء حرف زائد أيضا وهو الياء أيضا نحذفها، صار عندل، عندل. طيب نصغرها على عنيدل. وما بلغت أحرفه بالزيادة أكثر من أربعة مما ليس رابعه حرف علة. الآن سنتكلم عما زادت أحرفه على أربعة ولكن ليس رابعه حرف علة. قبل أسطر يقول قبل 3 أو 4 أسطر: وما كان على 5 أحرف مما رابعه حرف علة، صغرته على فعيعيل. تمام. طيب الآن 5 أحرف لكن رابعه ليس حرف علة، كيف يصغر؟ وما بلغت أحرفه بالزيادة أكثر من 4 مما ليس رابعه حرف علة، حذفت منه يعني الزائد على 4 وبنيته على فعيعيل. فعيعيل، فإن كان فيه زائد 1 طرحته، فتقول في مدحرج، هي أصلها دحرج رباعي، فلما قال مدحرج باسم الفاعل لابد أن يأتي بميم مضمومة في أوله ويكسر ما قبل آخره ليصبح اسم فاعل مدحرج. طيب مدحرج أريد أنا أن أصغره، ماذا أقول؟ أحذف الحرف الزائد على 4. تمام. فأقول دحيرج، ماذا أقول؟ دحيرج، الحرف الزائد هو الميم، حذفته وصارت بدل مدحرج صارت دحرج. تمام، ليس فعلا طبعا. فأقول فيها دحيرج. طيب سبطرة، سبطرة، لاحظ هذا أكثر من 4 أحرف وليس رابعه حرف علة بل راء، الرابع حرف راء صحيح، وصغيره على سبيطر، ماذا حذف منه؟ الألف، الألف التي أصلها ياء. وغضنفر هذا رباعي مزيد بحرف، أصلها غضفر، النون زائدة. تمام. طيب نحذف هذه النون ونقول غضيفر. نعم. وإن كان فيه زيادتان فأكثر، بنيته على 4 إذا فيه زيادتان. طيب بنيته على ماذا؟ على 4. طيب لو كان فيه 3 أصلية وحرفان زائدان، احذف حرفا من الزائدين فقط وأبقيه على 4. تمام. إذا فيه زيادتان أو 3 زيادات مثل خرج، خرج 3 كلها حروف أصلية، فإذا قلت استخرج الألف والسين والتاء زائدات، هذا أكثر من 3 أحرف زائدة. تمام. قال فتقول إذا فيه زيادتان فأكثر، بنيته على 4 يعني على وزن فعيعيل، وحذفت من زوائده ما هو أولى بالحذف من غيره. نحن الآن بحاجة أن نعرف ما هو الأولى بالحذف. انظر في تعليق تحت إذا كان نفس النسخة عندك، مكتوب والميم الزائدة في أول الكلمة أولى بالبقاء. تمام. لو قلنا مثلا ادعى يدعي دعوة، وقلنا فلان مدعي على فلان، كيف أصغر مدعي؟ مدعي في عندك الدال ضعفت، فيها أحد الدالين زائدة اللي هي الثانية زائدة. تمام. والياء في الأخير أيضا زائدة. طيب أنا أقول مديع، أبقيت الميم، لماذا؟ لأنها أولى بالبقاء، ونحذف غيرها. لاحظ، لأنه إذا تركت 3 أحرف نحن قلنا نبقيه على 4، فأبقينا الميم لأنها أولى بالبقاء. هكذا يقول. نعم. وإن كان فيه زيادتان فأكثر، بنيته على 4. طيب لو كان ثلاثي فيه زيادة صار 5، نحذف 1 من الزيادات. طيب هو 3 أصبح 6 مثل خرج صارت استخرج، نحذف أيضا 2 ونبقي 4، لازم يبقى على 4 على وزن فعيل. وحذفت من زوائده ما هو أولى بالحذف من غيره، فتقول في مفرح، هي أصلها فرحة، فرحة ثلاث أحرف، ضعفت الراء، فالراء الثانية زائدة، وفي الأول زدنا ميم. طيب هل نحذف الراء أم نحذف الميم؟ الراء، الميم أولى بالبقاء، الراء الثانية. تمام. قال ومقاتل، من قتل فيها زيادة ميم وألف، ومنطلق طلق فيها ميم ونون زائدتان. تقول مفيرح بفرح حذفنا الراء، ومقيتل من قاتل حذفنا الألف وأبقينا الميم، ومطيلق حذفنا النون وأبقينا الميم. لاحظت كيف أن الميم أولى بالبقاء؟ وتقول في متدحرج، أصلها دحرج رباعي، فيها زيادة ميم تاء في البداية. تمام. ومقشعر، مقشعر أصلها قشعر، قشعر أربعة أحرف، زيدت الميم والراء الثانية في المضاعف، مقشعر، مقشعر، الراء مشددة ضعفت. في عندي حرفان، إذن ماذا أنا أحذف، الميم أم الراء؟ أحذف الراء. تمام. قال تقول في مستخرج ومستدع، مخيرج ومديع، مديع أبقينا الميم. وتقول في استخراج، استخراج في عندك ألف في الأول وألف قبل الأخير والسين في الحرف الثاني، ثلاثة أحرف زائدة. إذن لازم أحذف، أنا أحذف اثنين، ماذا أقول في استخراج؟ استخراج أقول تخيريج، تخيريج، واضح؟ أين الألف الأولى والألف قبل الأخير؟ حذفت الألفين، تمام؟ وأبقيت التاء، تخيريج. وفي انطلاق أيضا فيها حرفان زائدان، الألف الأولى والألف الثانية، أصلها طلقة، ماذا قال؟ طلقة، وفيها النون زائدة أيضا، ألفان ونون. قال نطيليق، إذن نطيليق فعيعيل، حذفنا فقط الألف في الأول والألف الثانية قلبناها ياء، تمام، والنون بقيت، قلنا نطيليق. طيب اضطراب، اض من اض ترابا، أصلا اض طرابا، طاء مشددة، أحد الطائين تاء، قلبت الطاء، التاء طاء ثم أضغمت في الطاء التخفيف، لأن التاء مع الطاء ثقيلة. تمام. أصلها إض ترابا، قلبنا التاء طاء وأضغمناها في الطاء، صارت إض طرابا، إض طرابا. كيف تصغر؟ قال تصغرها على دوتيريب، دوتيريب، لأن التصغير يرد المقلوب إلى أصله، رد التاء إلى أصلها، صحيح؟ أصلها اضطرابة، فقلنا دوتيريب، فعادت التاء. فإن كان في الاسم زيادتان ليس لإحداهما مزية على الأخرى، أحيانا قد يأتي حرفان زائدان أريد بهما إلحاق الوزن بوزن آخر، كلاهما للإلحاق، فأنت أيهما تحذف؟ أيهما شئت تحذف؟ قال حذفت أيهما شئت، فتقول في علندا، أصلها علدة، فيها نون وألف زائدتان، الألف في الأخير والنون في الثالث. العلندة هو الجمل الضخم، وكل شيء غليظ من أي شيء يقال له علندة، والغليظ من كل شيء علندة. كيف أصغرها؟ أصغرها أنا أحذف، قلنا أحد الزائدين، وعند الزائدين الألف والنون، أقول فيها عليند، ماذا حذفت؟ الألف وأبقيت النون. طيب هل يصح أن أقلب، أن أعيد الألف إلى أصلها الياء وأحذف النون وأقول عليدي عليدي؟ يصح، ما قلنا أنت مخير أن تحذف أيهما شئت، إن حذفت النون تقول عليدي، وإن حذفت الألف تقول وأبقيت النون تقول عليند، كلاهما صحيح. إذن علندا وسرندا وحبنطا. إذن سرندا هو الشديد الجريء، قوي وشديد شجاع، يعني يقال له سرندا، رجل سرندا شجاع قوي. وحبنطة يقال للرجل القصير السمين عظيم البطن، قصير وسمين وبطنه كبير، تمام، يقال حبنطة، هذا معناها. إذن أنت مخير إما أن تحذف الألف وتبقي النون فيها كلها في الثلاثة، وإما أن تحذف النون وتبقي الألف معادة إلى أصلها الياء. فإذا أبقيت النون تقول في تصغير علندا عليند، وفي سرندا سريند، وفي حبنطة حبينط. وإذا أبقيت الألف ورددتها إلى الياء وحذفت النون تقول عليدي وسريدي وحبيطي، تمام، يجوز، لأن النون والألف المقصورة إنما زيدتا ليلحق الوزن بسفرجل، تمام. فلا خذ كلمة علد، علد ليست على وزن سفرجل، أما أضفنا نون وألف فصارت علندا سفرجل على نفس الوزن تماما، كلاهما للإلحاق، إذن مرتبتهما واحدة، فإن شئت أحذف الأول وإن شئت أحذف الثاني وأبقي الأول، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. أما الألف ألف التأنيث المقصورة مثل سلمى مثل حبلى، قال ألف التأنيث المقصورة فإن كانت رابعة مثل حبلى جاءت في الرقم أربعة، ثبتت كما هي وتأتي بياء التصغير في بعد الحرف الثاني تقول حبيلة، قلنا بالتصغير نضم الأول ونفتح الثاني ونضيف ياء التصغير، إذن تبقيها على ما هي عليه، تمام، فقط تضيف الياء ياء التصغير، ولا بد من تغيير. هلأ حبلى الباء ساكنة، حبا حبيلة صارت مفتوحة، تمام، على وزن فعيلة. وإن كانت فوق الرابعة مثل خوزلة ولغيزة، لغيزة جاءت سادسة، خوزلة جاءت خامسة، نعم، ما معنى خوزلة وما معنى لغيزة؟ قال خوزلة نقول فلان أو فلانة تمشي الخوزلة، أي مشية هادئة فيها يعني تثاقل، فيها تثاقل، خوزلة. وأما لغيزة معناها جحر اليربوع، اليربوع حيوان صغير هكذا حجمه أصغر من القطة، تمام، يحفر بيته في الأرض على غير استواء، هكذا يذهب هكذا وهكذا وهكذا هكذا هكذا، تمام. قال لماذا يفعله هكذا؟ ويجعل له فتحتان، إذا دخل من هنا يخرج من الجانب الثاني، لعله يأتي أحد ليصيده فيدخل يحفر وراءه ليخرجه فيكون خرج من الباب الثاني، هذا يعمي عليك، يعمي على الصائد أن يصيده، لذلك يجعل له بابين. هذا يقال لهذا لغيزة جحر اليربوع اسمه لغيزة. قال حذفت وجوبا، ما التي حذفت؟ إذا كانت علامة التأنيث ألف مقصورة وقعت رابعة تثبت، وإن وقعت فوق الرابعة تحذف هذه الألف. فخوزلة ولغيزة عند التصغير نحذف الألف دائما، لذلك نقول خويزل ولغيغيز. لغيغيز لماذا؟ لأن لغيز الغين مشددة، تمام، فهي بعد الألف تبقى خماسية، والخماسي قلنا على وزن فعيعيل، لغيغيز. قال ما لم يسبق أو يسبق الواقع خامسة حرف مد. إذن الألف الخامسة وقعت خامسة مثل خوزلة. خوزلة يقول لك إذا وقع قبل الحرف الخامس اللي هو الألف، ألف خوزلة جاء قبل الألف لام، خوزلة لا. لو جاء حرف مد، تمام، لو جاء حرف مد قال فيجوز بقاؤها وحذف حرف المد، يعني تبقي هذه الألف خوزلة، تمام، وتحذف حرف المد. قال وذلك كخويزل، لا عفوا أنا تركت كلام أو انتقلت إلى كلام قبله. وحذف حرف المد، ويجوز العكس تبقي الألف وتحذف حرف المد، فتقول في حبارة. حبارة كم حرف؟ خمسة، رابعها ماذا؟ الخامس جاءت ألف التأنيث المقصورة، تمام. طيب ماذا جاء قبلها؟ ما لم يسبق الواقع خامسة حرف مد. هل جاء قبلها حرف مد؟ قال جاء راء. هو ما اشترط أن يكون الحرف الرابع حرف مد، قال قبلها. أليست الألف قبلها؟ لا يشترط قبلها يعني ملتصق بها، قد يكون بينهما حرف، القبل يكون الذي بجواره والذي قبله والذي كلها قبلها قبل الألف، صح؟ فحبارة نعم جاء قبل الحرف الخامس الذي هو حرف مد، ألف منقلبة عن ياء، جاء قبلها الحرف الثالث حرف مد وهو الألف. في هذه الحالة ماذا تصنع؟ فيجوز بقاء هذه الألف، الألف تبقى، تمام. طيب والألف الأخرى تحذفها، الألف الأولى منحذفها وتبقى الألف الأخيرة، فتقول حبيرة. قال أليست هذه الألف الأولى قلبناها ياء حتى صارت حبيرة؟ لا يا أخي، هذه ياء التصغير، حبيرة هذه ياء التصغير، الألف حذفت، تمام. إذن إذا جاءت خامسة ألف التأنيث المقصورة وقد سبقت بأي موضع من الأحرف بحرف مد، نحذف حرف المد ونبقي الألف الخامسة ونأتي بياء التصغير تصبح حبيرة، نعم، بحذف ألف المد، نعم. وحبير يصح بحذف ألف التأنيث وبقاء حرف المد، الألف الأولى هذا حرف المد أبقينا لكن أعدناه إلى الياء ثم أدغمناه بياء التصغير، ماذا صارت؟ حبير. إذن إن جاء معك الألف ألف التأنيث خامسة وسبقت بحرف مد، إما أن تحذف حرف المد وتأتي بياء التصغير وتبقي على ما هي عليه ففي حبارة تقول حبيرة، وإن شئت أن تحذف الألف المقصورة ألف التأنيث الأخيرة وتقلب الأولى إلى ياء وتضغمها بياء التصغير فيصح تقول حبير، مخير. بحذف ألف التأنيث وبقاء حرف المد بعد قلبه ياء وإضغامه في ياء التصغير، انتهينا منها. وأما تاء التأنيث، وأما تاء التأنيث وألفه الممدودة، تاء التأنيث وألفه الممدودة فتثبتان على كل حال، تمام؟ طيب ممكن تقول مسلمة، هذه تاء التأنيث صحيح؟ طيب هندباء، ألف التأنيث الممدودة هندباء، تعرف معنى هندباء؟ هو تعرف السبانخ، الأتراك يقولون إسباناخ، إسباناخ عرفته؟ ورق أخضر هكذا لونه أخضر وفيه ورق هكذا يشبهه كثيرا، يقال لها هندباء لكن نوع آخر، وهذا يطبخ وهذا يطبخ ويؤكل ورقه، نعم. طيب قال لكن السبانخ فيه شيء من الحموضة، الهندباء لا يوجد فيها حموضة، لا يوجد فيها حموضة الليمون. إذن كيف نصغر مسلمة وهندباء؟ الأولى بتاء التأنيث والثانية مؤنثة بألف التأنيث الممدودة. قال تقول مسيلمة وهنيدباء، ماذا صنعت أنت بهذه الحالة؟ هندباء أبقيتها على حالها، فقط الألف هندباء، ما أفعلت شيئا أبدا، فقط ضممت الحرف الأول وفتحت الثاني وأضفت ياء التصغير، يصغر على حاله مسلمة مسيلمة، ما تغير شيء، تمام، فقط أضفنا ياء التصغير، هذا مع تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة. والألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف، تمام، مثلا زعفر، زعفر اسم لنوع من النبات لونه أصفر، تمام، زدنا في زعفر ألف ونون صارت زعفران، الألف والنون زائدتان بعد أربعة أحرف، هل تبقى على حالها فقط آتي بعد الثاني بياء التصغير؟ قال لك نعم، تقول زعيفران، يبقى على حاله، هذا معنى قوله والألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف تثبتان على كل حال، فتقول يعني ماذا قصد بكل حال؟ سواء أعربته بالألف بالحرف أو أعربته بالحركات، على كل حال تثبت كل الحروف على هيئته، فقط تضيف على التصغير. ويجوز أن يعوض ما حذف منه للتصغير ياء قبل آخره، أحيانا قد نحذف بعض الحروف، تمام، من أجل التصغير، ممكن أن نعوض عنه ياء قبل الأخير، تمام، فبدل ما تقول فعيعل تقول فعيعيل، تمام. خذ مثال منطلق، مثلا منطلق، قلنا نحن نقول مطيلق ونحذف النون لأن الميم أولى بالبقاء من النون، صحيح؟ طيب قلنا مطيلق، هل يمكن أن نعوض عن النون المحذوفة ياء قبل الأخير فتصبح مطيليق؟ قال يصح، هذا الذي أراد. وكذلك سفرجل، حذفنا هذه كلها أحرف صحيحة، طالما خمسة نحذف الخامس، قلنا سفيرج، طيب ممكن أن نعوض عن اللام ياء قبل الأخير، تقول سفيريج فعيعيل، يصح. كما يجوز أن تقول في جمعها مطاليق وسفاريج، لاحظ مطاليق هذه الياء عوض عن الحرف المحذوف، وسفاريج الياء عوض عن الحرف المحذوف وهو اللام، سفرجل، نعم. ولا يخرج المصغر من هذه الأوزان ما يلحقه من علامة تأنيث أو تثنية أو جمع أو نسبة أو الألف والنون الزائدتين أو الجزء الثاني في المركبين الإضافي والمزجي. نعم. هل يخرجه؟ لا يخرج المصغر من هذه الأوزان ما يلحقه من هذه العلامات، هل يخرجه عن تصغيره؟ قال لا، يعني يصغر على ما هو عليه. خذ مثلا تمرة، هذا إيش؟ علامة التأنيث هذه التاء. ارجع إلى الأول، ولا يخرج المصغر من هذه الأوزان ما يلحقه من علامة تأنيث. تمام، هاي علامة التأنيث التاء في تمرة صارت تميرة، هل حذفنا شيء منها؟ لم نحذف. طيب سليمة، انظر في الثانية، يقول لك علامة التأنيث أو تثنية، لا يوجد تثنية هنا، هذه لا زالت الألف علامة التأنيث أيضا. إذا ذكر مثالين على علامة التأنيث، ماذا نقول في سلمة؟ سليمة، فقط أضفنا ياء التصغير وبقيت على حالها. طيب حميرة أيضا في علامة التأنيث ألف التأنيث الممدودة، حميرة حمراء حميرة، ما تغير شيء. طيب قلم، إذا ثنيتها تقول قلمان فيه ألف ونون زائدتان، هل يخرجه عن التصغير على حاله بحيث يتغير أم يبقى على حاله؟ يبقى على حاله، تقول قليمان، الألف والنون، نعم هذا، أو تثنية قليمان هي أصلها قلمان، فألف والنون التي هي للتثنية لم تخرج هو عن بقائه على ما هو عليه ياء التصغير، بل تضيف ياء التصغير ويبقى على ما هو عليه، قلمان قليمان. أو جمع مثل عميرون، عمر وعمر وعمر، نجمعها على عمرون، عمرون جمع سالم. طيب إذا أردت التصغير أبقيه على ما هو عليه، أضف التصغير عميرون بعد الحرف الثاني. طيب جمع سالم للمؤنث هندات، أيضا ألف تاء لا تخرج عن حقيقتها وبقائها على ما هي عليه عند التصغير، فقط أضف ياء التصغير في الثالث، قل هنيدات. والنسب ما قال، أو نسبة أو تثنية أو جمع أو نسبة، إذا نسبت واحد إلى حمص تقول حمصي، تمام، تقول فيها إلى ماذا النسب هنا؟ أو جمع أو نسبة، نعم حمصي، تبقى على حالها مثل ما هي، فقط أضيف ياء التصغير، حميصي، صحيح؟ هذا نسب حميصي. ثم ألف ونون زائدتان، عثيمان، عثمان، عثيمان، تمام. طيب عطشان، هذا الوصف، ماذا تقول فيه؟ عطيشان. طيب عبيد الله، عبد الله تقول عبيد الله، هذا المركب تركيب إضافي، عبد الله صار عبيد الله. طيب بعلبك، بعيلبك، نعم مصغر على فعيل، ومثل حنيظلة وقويصعاء ودريهمان وشويعرون ودمشقي وزعفران زعيفران وخويدم الدار ومعيدي كريم، مصغر على فعيعيل، فعيعيل ولا فعيعيل؟ على فعيعيل، تمام. إذن هذه كلمات زيدت فيها علامات التأنيث، علامات الجمع، علامات التثنية، أو علامة النسبة، أو الألف والنون الزائدتين، تمام؟ هذه الزيادات لا تخرجه عن ياء النسب عن بقائه عما كان عليه تماما دون زيادة أو نقصان، فقط تضيف ياء النسب. نعم. ففي حنظلة تقول حنيظلة، حنيظلة، وفي قاصعاء تقول قويصعاء. طيب درهمان دريهمان، طيب شاعرون شويعرون، طيب دمشقي دمشقي دميشقي تقول دميشقي، طيب زعفران تقول زعيفران. ماذا تقول؟ دميشقي دمشقي، التصير دمشقي دميشقي. طيب وكلمة زعفران زعيفران. طيب خادم الدار خويدم الدار، ومعدي كرب معيدي كرب، كلها مصغرة على فعيعل، معيدي فعيعل. ولا يعتد بما لحق هذه الأسماء من هذه الزيادة، من هذه الزيادات. تمام. ولا يعتد بما لحق هذه الأسماء من هذه الزيادات، كأنها تصبح هذه الزيادات جزء من الكلمة، ونأتي فقط بياء التصغير ونبقيها على ما هي عليه. طيب تصغير الآن ما ثانيه حرف علة، حرف الثاني في هذا الاسم حرف علة. إذا صغرت ما ثانيه حرف علة منقلب عن غيره رددته إلى أصله. تمام. باع مثلا أصل الألف ياء، لأنه نقول باع يبيع. إذا أردت أن تصغر باع، تمام، تقول بويع بويع. نعم. إذا صغرت ما ثانيه حرف علة منقلب عن غيره رددته إلى أصله، فإن كان أصله الواو رددته إليها، فتقول في تصغير باب. طيب لو أردنا نجمع باب نقول أبواب، إذن أصل الألف واو، لأنه الجمع يرد الأشياء إلى أصولها أبواب. إذن هنا يقول لك إذا صغرت ما ثانيه حرف علة مثل باب ثانيه ألف منقلب عن غيره منقلب عن الواو رددته إلى أصله، تقول بويب. باب الألف أصلها واو، نردها إلى أصلها. تمام. وبعد الحرف الثاني ندخل الياء بويب. تمام. فتقول في تصغير باب بويب، وفي طي ماذا نقول؟ في طي طوي ماذا أقول؟ لأنه طي هياء مشددة، الياء الأولى أصلها واو من طوى، والياء الثانية أصلها ألف، فعندنا الواو في طوى صارت قلنا طي طي طي طي يون، معناها عندك ياءان. تمام. الأولى منهما أصلها واو، والثانية هي ألف طوى. تمام. لما أنا أريد أن أصغرها آتي بياء التصغير، ماذا أصنع؟ ياء التصغير مشددة؟ لا، غير مشددة. طيب الألف طوى أقلبها إلى ياء وأضغمها بياء التصغير طوي. تمام. والياء الأولى هي أصلها واو، أعيدها إلى أصلها الواو تصبح طوي. طيب، وقيمة تصبح قويمة، قيمة قويمة. إذن قيمة الياء أصلها واو، نقول قيومة قيومة، تمام، هكذا في المصدر قيومة. فبقيت تقول قويمة. طيب ميزان أصلها وزن يوزن، من وزن يوزن، فترد ميزان الياء تردها إلى أصلها، ميزان أصلها واو، لذلك تقول مويزين مويزين. من أين جاءت الواو؟ هي الياء في ميزان. مويزين. طيب ديوان، ديوان نقول دويوين، ديوان دويوين. إذن ديوان، تمام، ديوان بالإدخال ياء التصغير عليها تصبح إيش؟ دويوين، دويوين. ديوان الألف قبل النون قلبت ياء، صار قبل النون ياء، تمام. والياء اللي موجودة هي ياء التصغير. طيب في واو قبلها وواو بعدها، الواو التي بعدها نفس واو ديوان، والياء والواو التي قبلها هي الياء من ديوان، تمام. الياء من ديوان قلبات واوان صارت دويوين، دويوين. طيب ميسم، ما الميسم؟ قال الميسم أصله ميوسم، ميوسم من وسم يسم. مويسيم، ما معنى الوسم؟ انظر في الأسفل يقول لك وميسم أصله موسم، لأنه من وسم يسم، وهي أداة يوسم بها. أحيانا يأخذون مثل الموسى أو السكين التي نذبح بها، يضعونها في النار حتى تصبح حمراء، ثم يضعونها هكذا على طرفها على أذن الجمل أو البقرة أو الشاة، تمام. يضع مثلا واحد يضع خطين هكذا، واحد يعملهما متعاكسين، واحد يعملها على شكل نصف مربع، واحد يعملها على شكل صليب، تمام. كل واحد، أنا بالسودان تجد واحد عنده 500 بقرة، كيف يعرفها هذه من بقر الآخرين إذا اختلط؟ كل واحد يأخذ طريقة يضع هذه العلامة، تمام. فهذا اسمه وسم، الأداة التي نحميها على النار ثم نضعها على الجلد حتى يذهب الشعر ويحترق قليلا اللحم حتى لا ينبت الشعر مرة ثانية، هذا وسم اسمه، تمام. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الوسم بالنار. ممكن نقطع شيء أو نسقب الأذن أو نشقها هكذا، واحد يأتي إلى هكذا يشقها من الثلث، واحد من النصف، واحد يعمل هكذا شق هكذا شق هكذا ويتركها موصولة، واحد من تحت واحد من فوق، واحد يعمل واحدة واحد يعمل اثنتين واحد يعمل ثلاثة. لا يوجد عدد كبير في البلد الواحدة حتى يعني لا يبقى طريقة للوسم، كله بالشق بالسكين. لكن النار، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما بنار في وجهه فقال لعن الله من وسمه، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم، فهنا قال هذا معنات الميسم كيف نصغره، قلنا مويسم، وإن كان أصله الياء رددته إليها. إذا هذا الحرف الثاني حرف علة، إن كان أصله ياء نرده إلى الياء. تمام. يقول فتقول في تصغير ناب، ناب أصلها واو، من ما نقي أصل الألف ياء، ناب على ناب السن. تمام. الوحوش كاسرة لها نابان طويلان، كل ناب 6 سنتيمتر في النمر أو في الأسد، أو هذا يقال له ناب بالتصغير، تعيدها إلى أصلها الياء، تقول نييب. لاحظ الياء الأولى هي الألف ردت إلى أصلها، والياء الثانية ياء التصغير نييب. نعم. وموقن. تمام. موقن من الإيقان، تصديق يعني، الإيمان عن يقين. قال أصلها ميقن، ما أصلها موقن، أصلها ميقن، الواو أصلها ياء. تمام. لماذا قلبت الياء واوا حتى صارت موقن؟ قال لأن الميم مضمومة، والانتقال من الضم إلى الياء ثقيل، أما انتقال من ضمة إلى واو تمام خفيف. قالوا موقن، وإلا هذه الواو أصلها ياء، عند التصغير ماذا تقول؟ تقول مييقن، تردها إلى أصلها اللي هو الياء، مييقن. وإن كان أصله حرفا صحيحا، حرف الثاني حرف صحيح رددته إليه، فتقول في تصغير دينار، دينار هذه الياء أصلها نون، لأنه هي دينار، دينار النون مشددة، فالنون الأولى قلبت ياء، طيب عند التصغير أنا أعيدها إلى النون، أعيد الياء إلى النون، دينار. تمام. فدينار يصغر على دنينير، من أين جاءت النون الثانية؟ دنينير. تمام. هكذا صغرت دينار على دنينير. قال الياء الأولى ما قلنا أصلها نون، ردت إلى النون فصار عندي النون قبل ياء التصغير، والنون الثانية بعد ياء التصغير. تمام. لماذا فصلت بين النونين مع أنه كان مشددين، يعني نون مشددة واحدة؟ قال لأن ياء التصغير لا تأتي إلا بعد الحرف الثاني، والنون الأولى جاءت ثانية، والنون الثانية جاءت الثالثة، لا يصح أضع ياء النسب بعد الحرف الثالث، لازم تكون بعد الحرف الثاني، ففصلت النون عن النون صارت دنينير. نعم. وإن كان مجهول الأصل، أحيانا لا نعرف هذا حرف المد، ما نعرف أصله واو أصله ياء أصله حرف صحيح، لا نعرف. تمام. يقول لك دائما تقلبه إلى ياء، دائما تقلبه إلى ياء أو إلى واو، عاج عويج، تقلبه إلى واو عويج، عاج عويج، إذن ما لا يعرف أصله نقلبه واوا دائما. فعاج ما معروف أصل هذه الواو الألف، هل هي واو أو ياء أو حرف صحيح، ولذلك نقلبها واوا التي لا تعرف، فنقول عويج عويج، وزيد فيها فقط ياء النسب، عفوا ياء التصغير بعد الحرف الثاني، ورد الألف، ليس رد قلب إلى واو دائما لأنه ما معروف أصله، أو كان زائدا، أحيانا يأتي عندك حرف مد زائد أيضا نقلبه واو، كشاعر وخاتم، من شعر وختم، من الختم والشعر، إذن شاعر موجود ألف، تمام، وخاتم هذه الألف زائدة، الألف زائدة أيضا نقلبها إلى واو ونأتي بها التصغير تقول شويعر وخويتم. أو مبدلا من همزة، أحيانا يكون الحرف حرف المد الثاني مبدل من همزة، مثل آصال آصال، هذا حرف المد آ أول الحرف الأول همزة والثاني ألف، الثاني ألف آصال، وهذا أصله همزة، أأصال أصلها، مثل آدم أصلها أأدم، إيمان أصلها إئمان، تمام. طيب، وإن كانت مبدلة من همزة أيضا تعود تقلب واوا، بكل هذه تقلب واوا، سواء كانت مبدلة من همزة أو كان ما معروف أصلها أو كانت زائدة، في الأحوال الثلاثة تقلب واوا. كآصال وآمال، الآصال يعني وقت الأصيل، يعني قبل غروب الشمس بقليل يقال هذا أصيل، وآصال جمع أصيل، وآمال جمع أمل، وآبال جمع إبل، آبال جمع الجمع. قال قلبته في الأحوال الثلاثة واوا فتقول عويج في عاج، وشويعر في شاعر، وخويتم في خاتم، ما عرفنا هذه، عفوا هذه في عاج ما عرفنا أصلها فقلبناها واو. طيب شاعر وخاتم معروفة هذه زائدة أيضا نقلبها واو. طيب آصال الهمزة وبعدها ألف، ما عرفنا هذه الألف ما أصلها، لا عرفنا أصلها همزة لأنه آصال أصلها أأصال، أيضا تقلب الثانية إلى واو وتأتي بياء النسب وتقول أويصال، أويمال، أويبال جمع آبال، تمام. وآمال جمع أمل، ما يتأمله الإنسان. وشذ تصغير عيد على عييد، هذا شاذ، ليه تصغر عيد على عييد، تمام. قال لأنها العيد سمي عيدا لأنه كل سنة يعود، من عاد يعود، أصلها عيد أصلها الياء أصلها واو، لازم لما نأتي بياء النسب نعيد الياء إلى أصلها الواو، نقول عويد عويد، تمام. طيب ما تصغير عود، أيضا عويد، التبس عيد بعود، كلاهما عويد، تمام. يعني ولذلك لو تركنا الأصل، الأصل القياسي اللي هو عويد، وأخذنا بهذا الشاذ عييد، تمام؟ أما كان أجمل حتى لا يصبح هذا اللبس، فعود تصغر على عويد وعيد تصغر على عييد حتى ما يبقى لبس، هذا له وجه عند بعض أهل العلم. يقول هنا وشذ تصغير عيد على عييد كما شذ جمعه على أعياد، لازم نقول أعواد لأن الياء أصلها واو والجمع ترد الأشياء إلى أصلها. وحقه أن يصغر على عويد ويجمع على أعواد ويصغر على عويد لأنه من عاد يعود، تمام، عيد أصله الياء واو، من عاد يعود، فياؤه أصلها الواو، وأصله عود عود، تمام. إذا جاءت الواو بعد كسرة تقلب ياء، فقالوا عيد، عود صارت عيد بسبب الكسرة قبلها، انتقال من كسر إلى واو ثقيل، أما انتقال من كسر إلى ياء هذا متناسب. قال بكسر فسكون عود، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وإنما صغروه وجمعوه على غير أصله لئلا يلتبس بالعود. لاحظنا؟ إذن القياس أن تقول عويد في تصغير عيد، لكنهم تركوا القياس وذهبوا إلى الشاذ وهو عييد، من أجل ماذا؟ حتى لا يلتبس بتصغير عود، عود على عويد وعيد على عويد، صالته بس ما عرفنا أنت تصغر العيد أم العود، تمام؟ من أجل هذا تركوا القياس حتى لا يلتبس بغيره وأخذوا بالشاذ وهو عييد. وإن كان الثاني حرفا صحيحا منقلبا عن حرف علتين، شوف الحرف الثاني حرف صحيح وهو منقلب عن حرف علة، أبقيته على حاله في رأي سيبويه ورأي الجمهور، أو أرجعته إلى أصله في قول الزجاج وأبي علي الفارسي، ترده إلى أصله عند الجمهور وسيبويه تبقيه على ما هو عليه، تمام؟ خذ المثال، تقول في تصغير متعد، متعد أش أصل الكلمة؟ أصلها متعد، قلبت المتعد الواو تاء، إذن أبدلنا حرف المد أو حرف العلة إلى حرف صحيح، متعد قلنا متعد، قلبنا الواو إلى حرف صحيح تاء ثم أضغمناها في التاء صارت متعد، أخف من متعد، لاحظ متعد ثقيلة على اللسان، والعرب تنشد في لغتها دائما الخفة، فقالوا في متعد متعد. طيب الآن أريد أن أصغر، هل تعود الواو إلى تعود التاء إلى الواو، تمام، أم نبقيها تاء ونصغر، تمام؟ على رأي الجمهور وسيبويه نبقيها، ماذا نقول في متعد؟ ماذا يقولون في تصغيرها؟ متيعد، متيعد، تمام؟ إذن يقول السيبوي والجمهور يبقى على حاله، تمام؟ فماذا نقول في متعد؟ متيعد، هذا على قول الجمهور وقول السيبوي، وقال وهو الصحيح. أما عند الزجاج وأبي علي الفارسي قال لا، نرده إلى أصله، هذا التاء أصل واو، أن نقول متيعد، عفوا مويعد، ماذا نقول؟ مويعد، رددنا التاء إلى الواو أم لا؟ رددناها إلى الواو، فقال مويعد، هذا في رأيهما أي الزجاج وأبي علي الفارسي، ومتيعد على رأي سيبويه والجمهور، وذلك لأن أصله متعد، متعد، متعد، هكذا الأصل، قلبنا الواو تاء وأضغمناها بالتاء حتى تسهل على اللسان فصارت متعد. على رأي الزجاج وأبي علي الفارسي نردها إلى أصل هذه التاء، نقول مويعد، وعلى رأي الجمهور ورأي سيبويه تبقى على حالها فيقولون متعد. إيش يقولون؟ ليس متعد، متيعد، متيعد، لأن في ياء تصغير، متيعد، نعم. وذلك لأن أصله متعد، وأصل هذا من الوعد، وقول سيبويه أقرب إلى الفهم، كي لا يلتبس بتصغير موعد وموعد وموعد، هذه كلها يقال فيها مويعد، فالتبست على رأي الزجاج وأبي علي الفارسي لما ردوها إلى أصلها، التبست متعد تصغيرها بتصغير موعد وموعد وموعد، كلها صارت واحدة. أما عند السيبويه والجمهور لا، اختلفا، تمام. إذا أخذت تصغير الوعد ماذا تقول؟ تقول موعد، موعد وموعد وموعد. طيب كيف نصغرها؟ موعد مويعد مويعد. أليس هكذا صغر الزجاج والفارسي متعد؟ قالوا مويعد أيضا. إذا التبس متعد بموعد وموعد وموعد، هذه الثلاثة تصغر على مويعد، وهم صغروا متعد على مويعد صار لبس. بينما على رأي الجمهور والسيبوي متعد قالوا متيعد، بينما موعد وموعد وموعد قالوا مويعد، ما عاد في لبس. وقولهما أصح في القياس، لأن في القياس أن الشيء المبدل نرده إلى أصله في التصغير. إذا في القياس قولهما على القياس مويعد، تمام، ولو التبس بموعد، تمام، بتصغير موعد. لكن رأي سيبويه شاذ هو والجمهور، وهو الأولى أن نأخذ به حتى نتخلص من هذا الالتباس. الآن تصغير ما ثالثه حرف علة، ثالثه حرف علة، بقيت هذه المسألة. إذا صغرت ما ثالثه حرف علة مثل عصا ورحى وضبي كلها ثالثها حرف علة، تمام، ودلو أيضا ثالثه حرف علة. إذا صغرت ما ثالثه حرف علة أدغمته في ياء التصغير بعد قلبه ياء، هذا إن كان ألفا أو واوا. طيب وإن كان ياء، ياء لا يحتاج إلى قلب، يبقى الياء تضغم في ياء التصغير. لذلك قال إن كان ألفا أو واوا يجب قلبه إلى ياء. طيب وإن كان ياء تبقى ياء. فتقول في تصغير عصا هي عصا، تمام، في ألف يعني ثالثها ألف. طيب لو ثنيناها ماذا نقول؟ عصوان، إذن الألف أصلها واو. على الآن لا يهمنا ما هو الأصل، طالما مطلقا الواو والألف ترد إلى الياء مطلقا، ما ننظر إلى الأصل. فنقول في عصا قلبنا الألف إلى ياء، ثم جئنا بياء التصغير، ياء التصغير قبل أم الألف قبل التي قلبت ياء؟ ياء التصغير لا تأتي إلا بعد الحرف الثاني، يعني بعد الصاد، عين صاد، تمام، عصي عصي. طيب والألف ردت إلى الياء، أضغمناها بالياء صارت عصي، تصغير عصا عصي، عصا ولا عصيوة ولا عصية، هي مذكر أم مؤنث؟ عصا هذه عصا مؤنث، إذن نأتي بتاء التأنيث حتى تبقى مؤنثة، نقول لا نقول عصي نقول عصية. إذن تصغير عصا عصية لأنها مؤنثة، تمام. طيب ورحن أيضا مؤنث، نقول هذه الرحى التي نطحن بها العدس والقمح، تمام، رحى، هذه رحى نقول، تمام. بكم تبيعني هذه الرحى؟ إذن مؤنث، إذن رحى نقلبها إلى ياء ثم نضغمها بالياء ونأتي بتاء التأنيث رحية، تمام، نفسها. طيب وظبي، ظبي مذكر، تمام، ظبي، هذه الياء تبقى ياء، ثم نأتي بياء التصغير ثم ندغم الياء بالياء ونضم الأول ونفتح الثاني وتصبح ظبي. إيش؟ ظبي، ظبي، ظبي تصبح ظبي، تصغير ظبي، تمام، ظبيون. طيب ودلو، الواو تقلب ياء، مذكر أم مؤنث الدلو؟ مؤنث، هذه الدلو، تمام، سقط الدلوي في البئر، تمام. لذلك أقول دلية، أقلب الواو ياء وآتي بياء النسب فأضغمها مع بعض ثم آتي بالتاء التأنيث لأنه هي مؤنث، أقول دلية. طيب، وطي من طوى يطوي، تمام، طوى يطوي طي، طوي الشيء. إذن الآن أنا حرف طاء وبعدها ياء، وبعدها ياء أيضا ياءان. الياء الأولى أصلها واو لأنها من طوى، والياء الثانية هي الألف، والياء الأولى هي الواو، تمام. طيب، لما أنا أريد أن أصغر ماذا أصنع؟ أعيد الياء الأولى إلى أصلها الواو، والياء الثانية أضغمها بياء أبياء التصغير تصبح طوي، تمام، طوي. طيب، وشميل أو شميل، هكذا شميل ولا شميل؟ شميل، شميل وقديم وجميل، تمام. لا يوجد شدة على الياء، أنا ما أراها، أنت ترى شدة على الياء أم ترى سكون؟ مشدد الياء وقديم، إذن معاه شميل وقديم وجميل. نعم، أنا مع النظارة لا تتضح معي أن السكون أم شدد لصغر الحروف. نعم، إذن شميل وقديم وجميل، تمام. هذا تصغير شمال، تصغير ماذا؟ شمال وقدوم وجميل. تعرف معنى شمال؟ عكس جنوب. وقدوم تعرف معناها؟ ما هي؟ قديم، مضى يعني. لا هنا قدوم هي مثل الفأس، آلة مثل بلطة، تعرف البلطة يعني، لكن هكذا تكون، تمام. وهنا لها ثقب وعصا ونقطع بها، نحفر الأرض، يقال لها فأس أو قدوم. عادة هذه يستعملها النجار بماذا؟ بهكذا إزالة القشر، قشر الشجر، أو يدببه، يقطع منه قطع قطع قطع فيه، تمام. هذا اسمه قدوم، تمام. ورد في الحديث أول من اختتن إبراهيم بالقدوم. ما معنى الحديث أول من اختتن؟ ختان السنة، تعرف سنة؟ هذا أول واحد في الخلق حصل له الختان هو إبراهيم عليه السلام. قال اختتن بالقدوم، يعني آلة اسمها القدوم وضع هكذا وقطع، أم مكان اسمه القدوم في بلد اسمها قدوم كان فيها وقت اختتنا، تمام، لكن لم يختتن بالآلة اللي اسمها قدوم بالمقص أو بالسكين، تمام، بمكان اسمه القدوم. وبعضهم قال لا بالقدوم اختتن، هذا ضعيف. إذن هذا القدوم لما أنا أردت أن أصغره ماذا صنعت في كلمة قدوم؟ قلت قديم، معناها قلبت الواو إلى ياء وأدغمتها في ياء التصغير، تمام، وضممت الأول وفتحت الثاني قديم أبدا كما هي. وشمال شميل، تمام، وجميل جميل، تمام. طيب، يقول إلا ما كان آخره ياء مشددة مسبوقة بحرفين. إذن عندي ياءان قبلهما حرفان صحيحان، تمام، مثل صبي، صاد باء صحيحان، والياء المشددة بياءين، مثل علي، تمام، أيضا مثلها، مثل ذكي. كيف أصغره؟ قال فتخفف وتدغم في ياء التصغير إذن كيف تخفف؟ أحذف إحدى الياءين تبقى ياء واحدة، علي، صبي، ذكي، تصبح هكذا. ثم آتي بياء التصغير وأدغمها بهذه الياء فأقول في صبي صبي، وفي علي علي، وفي ذكي ذكي. تمام؟ فإن سبقت بأكثر من حرفين صغر الاسم على لفظه كما هو، مثل كرسي. تمام؟ كيف أصغره؟ كرسي على صيغته أتركه، هو مصغر، ليس مصغر، إنما كأنني حذفت الياءين وجئت بياء التصغير، مع حذفت إحدى الياءين ثم جئت بياء التصغير وأضغمتها بالياء، فيقول لك اتركه على ما هو عليه. تمام؟ طيب، قال إذا كان قبل الياءين ثلاث أحرف مثل كرسي، كاف، راء، سين، هذه ثلاث أحرف، ثم جاء بالياء، تمام، كرسي، فماذا أقول فيه؟ كريسي، كري، كريسي، نعم. إذن أبقيه على ما هو عليه. تكلمنا كلام قبل قليل كأنه ليس سويا، يعني كرسي، تمام، أبقيها على ما هي عليه، تمام، وأدخل ياء التصغير بعد الحرف الثاني، وأضم الأول وأفتح الحرف الثاني، كريسي، ما ما ما حصل أي تغيير بكرسي، فقط أدخلنا ياء التصغير، ويجب لياء التصغير أن يضم الأول ويفتح ما قبلها، كريسي. ومثلها مصري، مصري تبقى على ما هي عليه، أقول أضم الأول وأفتح ما بعده، ثم آتي بياء التصغير، مصيري، مصيري، انتهى. هذا آخر ما عندنا. هل يوجد سؤال؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.